ما أوجدنا الله عز وجل في هذه الأرض إلا ليبلونا، إلا ليمتحننا، إلا الله عز وجل يشوفنا هل نطيعه ندخل الجنة أو نعصيه وندخل النار. يا أحبابي، الله عز وجل يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. يا إخواني، الله عز وجل ما أوجدنا في هذه الأرض إلا من أجل أن نوحده، أن نعبده. الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أذكرهم بماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.